ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله. ثم اما بعد، ايها الابناء والاخوه المستمعون، ويا ايتها المؤمنات المستمعات، احيي جميعكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثم اما بعد، فقد سمعنا الله تبارك وتعالى والحمد لله ان اسمعنا كلامه، وجعلنا من اهل الايمان به وطاعته. سمعناه الان طرف اذاننا من تلاوه هذا الكتاب المبارك الكريم. سمعنا الله تعالى يقول بعد ان اقسم باعظم قسم، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انه لقسم عظيم. يقسم هذا القسم من اجلنا، وما نحن ومن نحن، يقسم لنا حتى تطمئن قلوبنا الى الخبر الذي سيلقيه علينا. فالحمد لله ان كنا بهذه المثابه. يقسم الله جل جلاله من اجل ان يلقي خبره مؤكدا، حتى لا يكون في نفوسنا ريب مما نسمع او شك مما نخبر به ونعلم. فما هو الخبر العظيم؟ على اي شيء اقسم الرحمن الرحيم؟ إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. أقسم الله عز وجل لنا من أجل أن تسكن نفوسنا ولا تضطرب عند هذا الخبر العظيم. فهيا نتأمل نتدبر. وقد عتب الله على قوم لم يتدبروا كلامه فقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لعل الأبناء والإخوة ما زالت الغفلة تحوط بنا وتغشانا. الله الله، اللهم افتح علينا وأزل هذه الغفلة من على قلوبنا. الله من هو الله؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، رب كل شيء ومليكه، الذي نحن أفمن آتاه رحمته وجوده. يقسم ولم لنا؟ بأي شيء نقسم؟ بأعظم قسم، ليقول لنا: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ما الذي وعدنا به؟ وعدنا به أولا نقرأ بذلك قول الله قوله جل جلاله وعظم سلطانه من سورة النور من كتاب النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدئنهم من بعد خوفهم أبنا. هذا موعود وعد به المؤمنون وأنجز الله لهم ما وعد، كأنكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الديار ديار الطائف وقد جاء يعرض الإسلام بل ويعرض نصرا على خصومه وأعدائه فيرد صائبا وقد معه تسيلان بالدماء والصبيان الطائف عبيده يرمونه بالحجارة ويزلقونه بها، فرجع شاردا يبكي. وما هي إلا سنيات لم تبلغ الربع قرن 25 سنة وإذا بالمملكة الإسلامية حدودها في الشرق مع السند وفي الغرب بلاد الأندلس 25 سنة لا تكفي لإنشاء مصنع حتى ينتج ويكمل، فيصل ظل الإسلام حتى يغطي نصف المعمورة. أنجز الله وعده إنما توعدون لصادق وصدق الله. وما نوعد به في الملكوت الأعلى أعظم مما هو في الملكوت الأرضي. الملكوت الأعلى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبركم عما رآه عما شاهده عما نظر إليه في تلك الجنان. وقد أقسم الله عز وجل أيضا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يرجى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. اعتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم دار السلام ووقعتها قدماه الشريفتان ورأى فيها ما رأى، ورأى سدرة المنتهى حيث جنة المأوى. هذه الجنة ماذا نعرف عنها؟ يعرف عنها الذي خلقها فقد وصفها بما لا مزيد عليه، وإن كان وحيا تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من أوحي إليه رفع إليها ليشاهد الغيب وإذا هو شهادة. ذاك الذي كان يبشر به ويخبر عنه وكله ثقة فيما يخبر ويبشر رفعه الله إليه ليكون الغيب شهادة، فرأى الجنة ونعيمها، الجنة دار السلام. لو نقرأ فقط بعض الآيات يقول تعالى: وقوله الحق في وصفها: ولمن خاف مقام ربي جنتان، سواء كان عربيا او عجميا في الاولين او الاخرين، من كان. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا افنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهه زوجان فيهما متكئين على فرش بطائنها من السبأ وجنى جنتين دان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فيهما الامر العجب. الجنات اذا وصف الحواريين ماذا بعد ان يصفهن بقوله: إنا أنشأناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين؟ إذا وصف ماءها أنهارها الجارية فيها طعامها ظلالها حورها قصورها أسواقها، وحسب رسول الله أن يقول مخبرا عن الله يقول تعالى: أهددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت شيئا والله ما رأت عين ولا أذن سمعت بي ولا خطر على قلب بشر. مجرد خطور على القلب ما خطر على قلب إنسان، هذا فوق ما وصف. إذن إنما توعدون على لسان نبيكم في صدور كتابكم لصادق ولا كذب فيه، فكيف نتحرك؟ هذا ذاكم الصاحب في غزوة بدر، ذاك الذي في كف التمرات يأكله الناس، فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجوم قبل اقتحام المعركة بأن من دخل هذه المعركة فقاتل في سبيل الله صابرا محتسبا فقتل دخل الجنة. ورجل الأنصاري وفي كفه تلك التمرات فأكل بعضها ثم نظر إليها وقال: إن انتظرت حتى آكلها إنها لحياة طويلة، ورمى بثمرات في الأرض ودخل المعركة لينتقل فورا من عالم الأرض إلى عالم السماء، لأنه مؤمن بصادق وعد الله. إنما توعدون لصادق. وفي أحد ذاك الذي خرج من بيته بجنابته لم يغتسل، الجنة تحت ظلال السوق، فخرج واقتحم المعركة إيمانا بصادق وعد الله، الجنة تحت ظلال السوق، وما هي إلا جولة، وإذا الملائكة تغسله من جنابته ويلقب بهذا اللقب غسيل الملائكة. معشر المستمعين، إنما توعدون أيها المؤمنون وصادق في دنياكم وفي أخراكم في دنياكم طهارة للأرواح، نظافة للأبدان، سعادة للأرواح، سعادة للأجسام، طهر وصفاء، حب ووداع، مودة وإخاء. لا تشاهد ما يعكر حياتك ولا يؤلم قلبك في بلد كله طهر وصفاء يعمه السلام، أزقة المدينة، شوارع المدينة لا تسمع فيها ليلة ولا نهار إلا السلام. إذ كل مؤمن يلقى أخاه في منعطف لشوارع المدينة إلا قال السلام عليكم، بل كانوا يخرجون من بيوتهم ليسلموا على بعضهم. وكنت إذا مررت بأزقة المدينة تسمع ذويا كذوي النحل من قراءة القرآن من مواصل كتاب الله، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لقد وعدهم وأنجز ما وعدهم، وعدهم وعد الصدق الذي كانوا يعدون. هذا عامل مدينة تونس للخلافة الرشيدة يكاتب الخليفة ويقول لو لقد كثرت عندنا الأموال ما وجدنا من يقبلها، استغنى الناس لا يرغبون في الدنيا، فماذا نعمل بهذه الأموال؟ فقيل له اشتري عبيدا وأعتق في سبيل الله. إنما توعدون لصادق، وعدنا الله عزا، فعسى تناطق الجوزاء وحقق ما أوعد ما وعد وأنجز. والله ما عرف الدنيا البشر كمالا في الأرواح ولا الأخلاق ولا العقول ولا الأبدان كما عرفته في تلك الأعصر الذهبية التي كانت المؤمنون فيها مؤمنين، وكان المسلمون مسلمين بحق. إن الأوروبية إذا بكى طفلها تقول عربي عند الباب، هذا صيت العرب لما كانوا مسلمين، تخوف طفلها بكلمة عربي بمعنى مسلم، لأن العرب هم الذين حملوا راية الإسلام وكتاب الإسلام وسيف الإسلام ووصلوا به إلى أطراف المعمورة وبلغوه الأنام. يبكى الطفل تخوف أمه في باريس أو برلين، اسكت عربي عند الباب. أية عزة بلغت هذا المكان. هل تعرفون أن أحدث المخترعات العصرية ما هي إلا فضالة العرب المسلمين الأولين؟ أقول هذا لأني وإياكم سمعنا إنما توعدون لصادق. أروني أين أخلفنا الله؟ أي مؤمن استقام على منهج الله وأخلفه الله؟ أذله أو أهانه؟ ما كان ولن يكون، لأن الله غالب على أمره. إنما توعدون من العزة القعساء والكرامة التي لا حد لها والرزق الطيب الواسع والهناء والطمأنينة والمحبة والإخاء، وقل ما شئت ربك صادق فيه وسوف يعطيك. ثم وإنما توعد وإن الدين لواقع. أتعرفون معنى وإن الدين لواقع؟ أي الجزاء على الكسب في الحياة الدنيا هذا الدين واقع لا محالة. الدين الجزاء والله مالك يوم الدين. الدين جزاء كما دين الفسادان المجازات والله لحق أقسم الجبار عليها. في الدنيا جازا أين الدين حق بأعينها ما هي إلا ثنيات. وإذا بالعالم الإسلامي من أندونيسيا شرقا إلى الدار البيضاء غربا كل العالم الإسلامي يرزح تحت كلكل ونير الاستعمار الغربي. هل أحلف الله؟ هل عجز عن تنفيذ ما وعد؟ بمجرد أن أعرضنا عنه فتركنا فسامنا الكفر الخصب ونال منا ما لم نعرفه أو نحلم به في أيامنا. نتيجة ماذا؟ أننا جنينا فتلقينا. ومرة ثانية يقسم الجبار قسما عظيما فيقول إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. أحضرت من كلكم الجزاء لا بد منه. إنها سنن الله الماء يروي. هل فيكم من قال الماء بطل مفعوله ما أصبح يروي طمئن؟ الطعام يشبع سنة لا تتخلف. هل فينا من يقول ما أصبح الطعام يقطع جوعتي؟ النار تحرق هل تخلف مفعولها؟ ما أصبحت الماء تحرق. الحديد يقطع فهل تخلف الحديد عن قطع ما يوضع عليه؟ ما تخلف. وهم إن لصادق وعد الله أعمالا نقدمها وبها يرجي الله لنا ما وعد. كما أن للجزاء على أعمالنا كذلك الجزاء هذا له أعماله وأسبابه ويتم بمقتضاها وملكها. فما ذاك يا عبد الله؟ الجواب عندنا إيمان وعمل صالح وعندنا شرك أو كفر وعمل فاسد. ما هناك غير هذا. إيمان وعمل صالح بهما يكون صادق الوعد الإلهي. وعندنا شرك وكفر ومعاصي وبمقتضاها يكون الجزاء الحتمي الذي لا يتخلف. وإليكم صورة واضحة. لو يقوم هذا الغلام قم هذا الغلام الكريم اللهم احفظه تنظرون الآن إلى وجهه لو أنني أنتهيه في غضب وأقطعه تغير وجهه تغيرا كاملا إلى ماذا؟ إلى سوداد وعبوس حتى يصبح وجهه كريه المنظر. لما سيئ ظهرك؟ لو أنني الآن أضع في يده حفنة من الرطب أو الحلوى أو الريالات في جيبه يتغير وجه المشرق وابتسامة تعلوه وكأنه طرق القمر. نتيجة ماذا؟ حسنا. هل تتخلف هذه السنن الحسنة والسيئة؟ الحسنة بريد دار التدم، والسيئة بريد دار الهوان. أصحاب الحسنات يرفعون وأصحاب السيئات يوضعون. إما عليين وإما سجين. هل هناك وسط؟ اللهم لا وسط. حياة أو موت، عز أو مهانة، جوع أو شبع، طهر أو خبث. هذه الزوجية التي أعلن عنها القرآن قبل أن يعرف الناس معنى الزوج. إما عليين وإما سجين. فلهذا صادق وعد الله يتوقف على الإيمان والعمل الصالح. الجزاء الحتمي الواقع، وإن الدين لواقع، متوقف على الشرك والمعاصي. فهل يستطيع أحد أن يناقش القرآن في هذه القضية ويرد عليه؟ والله ما كان ولن يكون. فمن أراد صادق الوعد فليؤمن وليعمل الصالحات بعد أن يتخلى عن الشرك والمعاصي. إبهما ضدان لا يجتمعان. لا يمكنك أن تظفر بالملكوت الأعلى مع سلوكك الذي يقتضي منك الملكوت الأدنى. لا بد من التخلي قبل التحلي. يا عبد الله، إذا هيأت ثيابك النظيفة وعددت عطرك الطيب، إياك أن تلبس ثيابك وتتطيب وأنت متسخ الجسم. ادخل حمامك بصابونك وليفتك واغسل جسمك وتأكد من تنظيفه، ثم البس ثيابك وتعطر بطيبك واجلس مجالس الصالحين. ولهذا والوقت يتسرم، الدقائق محدودة. اسمع يا عبد الله، متى أراد فرد أو أسرة أو جماعة أو شعب أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، متى أرادوا صادق وعد الله فكيف يحصلون عليه؟ يقدمون لله ماذا؟ يقدمون ما سمعتم. أولا إيمانا اضطربه وبينه وحدد معالمه. ثانيا عملا صالحا قننه تقنينا وحدده تحديدا وجعله كما شاء في خلقه. جعل ذلك العمل الصالح لا يثمر المطلوب منه من الزكاة والطهر إلا إذا كان يؤدى أداء كما بين الشارع وحدد، وإلا فلا يزكي نفسه ولا يطهر روحه. أما الجزاء، من يرغب في ذلك الجزاء؟ إنه لواقع وقد وقع وشاهدنا. فالإعراض عن ذكر الله وشكره والإقبال على غير الله، هذا هو الذي يترتب عليه الجزاء الذي قال تعالى فيه واقع لا يتخلف ولا يرده. معشر الأبناء والإخوان والمستمعات من المؤمنات، أما بلغكم أن الصاحب من أصحاب رسول الله كان يقول لأخيه تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة؟ أما بلغكم أن الحسن ابن علي ابن علي أو البصري سأله سائل وقال له: يا حسن، هل أنت مؤمن؟ لم يقل له: أتشك في إيماني؟ قال: يا سائلي، إن كنت تعني الإيمان الذي ذكر الله تعالى في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالحسن لا يدري، فالحسن لا يدري المؤمن هو أو غير مؤمن. وإن كنت تعني بالإيمان التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فالحسن المؤمن. الإيمان طاقة موجهة، طاقة دافعة، يعرف من خلال سلوك العبد. الآن السماء تمطر والمطر غزير، وذي الحجارة يخبرني مخبر ويقول: أيها الشيخ، إن المطر كذا وكذا، خذ عمامتك أو تصرف كيف تتصرف. ثم نخرج راسي عاري مكشوف، تقرأ مني: ماذا الشيخ؟ ما آمن بالخبر، ما صدق من أخبره. شخص يعلمك أن وراء الباب من يترصدك ويريدك ليسفك دمك، أنت والإيمان. إن آمنت بالخبر وصدقت ما خرجت أبدا إلا على صورة تمكنك من النجاة. أما أن تسمع الخبر وتخرج تضحك وتبتسم، مجنون هذا، وإلا كافر بالخبر ما صدق به. وتأملوا ما أقول لكم، الإيمان قوة باطنية تدفع صاحبه إلى أن يسلك سلوكا معينا. وعلى سبيل التنظير والتمثيل، هل نصدق عبدا يقول هو مؤمن وهو لا يصلي؟ يمكن نتمكن عقولنا وقلوبنا وسنن الله في الكون، عبد ما يصلي ويقول مؤمن؟ تصدقونه؟ لو آمن لما أمكنه أبدا ألا يصلي. كيف ذلك بالدليل؟ أعطوني شابا مسلما. أين ممن نعرف؟ يا دكتور فعظمة، قيد لي وجه الله واسبق القوم. هذا الدكتور أبو عظمة، هذا أحمد. أسألك بالله يا أحمد، لو عرض عليك تاج للمملكة العربية من الخليج إلى المحيط، غدا تتوج على أن تترك الصلاة، تقبل وإلى لا؟ ولو أعطيت ملك الدنيا كلها إن شاء الله لا أقبل. قال: والله لو أعطيت الدنيا كلها مملكة ما قبلت. وأنا أقول: والله لو أعطينا مثل الدنيا 70 مرة ما قبلناها مع طرف. عرفتم هذه؟ والذين لا يصلون ما شأنهم؟ ماذا أعطوا؟ ما الذي أعطيناهم حتى تركوا الصلاة؟ فقط لأنهم كفروا الله، ما آمنوا بما عند الله، ما آمنوا بما لدى الله، ما عرفوا الله، فلهذا ما صلوا. وعلى هذا فليكون القياس: المؤمن بحكم إيمانه حي، يسمع النداء ويبصر العظات والعبر وينطق بالخير والمعروف ويمشي إلى الهدى ويأخذ ويعطي ما هو نافع وخير لأنه حي. المؤمن حي. والكائن ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل ولا يأخذ ولا يعطي. وانظروا إليهم واسمعوا عنهم. ادعوا الكافي على الحق والخير يستجيب ما يسمع. فالإيمان إذا وجد دل على وجوده سلوك المؤمن. الإيمان الشرط هو الذي ينتج العمل الصالح. العمل الصالح ثمرة من ثمرات الإيمان. واجتناب ما يكره ما يبغض ما هو شر هذا ما هو إلا ثمرة الإيمان. فمن وقر الإيمان في نفسه إيمان علم ومعرفة وإيمان تقليد وتبعية هذا الإيمان سنة الله فيه أنه يدفع إلى الخيرات والمنافسة فالصالح به ويمنع ويحول دون الباطل والشر والفساد ولا يقبلها أبدا ويتمع وجهه لرؤيتها ولذكرها أيضا. فيا من يرجون وعد الله الصادق قدموا الإيمان الصحيح. قدموا الإيمان الصحيح مؤمنا تسمع قول الله في الإذاعة وتسمع في المحاضرة وفي الخطبة وتخرج كاشفة عن وجهها متبرجة في شوارع مدينتها وسوقها هذا يدل على إيمانها. فهي إحدى امرأتين إما كافرة مظلمة النفس وإما مغرر بها بأن كشف الوجه يجوز واحدة من اثنتين. أما أن تكون مؤمنة إذا سقط نصيبها من على رأسها تقع على الأرض وكشفتها فكيف تزيع خمار عن وجهها وتقابل رجالها في الشوارع. فهي واحدة من اثنتين إما قلبها مغلق ما عاب شيء عن السماء والملكوت الأعلى بهيمة ماشي على الأرض وإما غرروها وغشوها بكلمة لا بأس بالوجه والكفين. أنا ماذا أقول لكم يا أهل الإيمان؟ أرأيتم لو أن أحدكم أذنب الليل ذنبا أخذ ريالا حراما أسألكم بالله كيف ينام؟ كيف يكون عشاء الليلة؟ فكيف لو ضرب مؤمنا أو آذاه في جسمه أو عرضه كيف يبيت يتقلب؟ إذا بات كأنما على الجمع علم أنه مؤمن. وإذا كان يؤذي مؤمنا في عرضه أو ماله أو جسمه ثم يبيت يضحك فقلبه ميت لا إيمان. وأين الإيمان؟ وقد عرفتم ما أنتم عليه لو أن أحدكم يعطى ما في الأرض على أن يترك الصلاة ما تركها. إذن الإيمان أعطيكم ميزانه. اسمع يا عبد الله الإيمان هو في حقيقته وجوهره أن لا يكون لك مع الله حق الاختيار. مرة ثانية تريد أن تكون مؤمنا عندما تدخل حظيرة الإيمان وتنتظر في سلك المؤمنين لم يبق لك حق الاختيار والضبط. إذا بلغك أمر الله أو رسوله ما عليك إلا أن تطبق وإن عجزت تزيد تتمرد وتظل تضعف الدمع على خديك. كلما ذكرت بأمر الله الذي فرطت فيه بكت عيناك وطاب قلبك ووجلت بين يدي الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وطابت. يقول تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا حكم الله أو حكم رسول الله بإذن الله وقضى في قضية وقال حلال أو حرام لم يبقى للمؤمن مجال في الاختيار، فما عليه إلا أن يسلم لقضاء الله ويقدم ما طلب الله منه. أما مؤمنة تسمع مثل هذا الكلام وتخرج سافرة بين الأنام أتشك في كتاب الله أم في سنة رسول الله أم ماذا؟ أقول اجلس يا ولد. أقول: الإيمان الحد الفاصل أنك تكون خاضعا منقادا لحكم الله. لو طلب منك إحدى عينيك لقدمتها، لو طلب منك إحدى يديك لقدمتها، طلب منهم كلهم فأعطوه كلهم. الذين يسقطون شهداء في معارك الإسلام في أفغانستان أعطوا لله كل شيء، السمع والبصر واليد والعين والعقل والنفس. أما أن يطلب الله منك شيئا خفيفا وتشح به وتبخل وتوثر سمعة أو شهرة أو توثر حالة مادية أو معنوية اجتماعية وتعيش وأنت مطمئن وتضحك، ما أظن هذا يتفق مع الإيمان. كلنا يذنب، ولكن إذا أذنبنا بكينا، دمعت العين، احترق القلب، تمزقت الكبد، شعرنا بالمصيبة ولو كلمة. أما أن العبد يترك الواجبات، يهمل الفرائض، يغشى الكبائر، يدخل في معارك ضد الله ورسوله ويظل يبتسم ويأكل ويشرب، ألا لمؤمن؟ لا نخادع أنفسنا، وإن نتسامح ونبشر ولا ننفر، ولكن الحقيقة هي هذه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لما فرض الله الإجابة. سألوا عائشة تخبركم رضي الله تعالى عنها: خرج نساء الأنصار وعلى رؤوسهن الخمر السوداء، فقالت: ما إن نزلت آية الحجاب حتى خرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب أسود. نزلت الآية اليوم وتلا المسلمون ودخلت بيوتهم وفرحوا بها، فخرج نساء الأنصار وكأن على رؤوسهن الغربان. هذا هو الإيمان. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش أم المؤمنين المخزومية بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها لزيد بن حارثة الكلبي مولاه. فلما عرفت أنها مخطوبة لمولى قالت: لن يتم هذا الزواج ولن يكون أبدا، شرفي قبل كل شيء. والله ما إن نزلت هذه الآية حتى طرحت نفسها بين يدي رسول الله يزوجها لمن شاء حتى لو كلب أراده. وفيها نزل هذا القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومعنى هذا: لما تحلق أنت وجهك؟ أما أنت بمأمور؟ أنسيت أن رسول الله أمر؟ أنسيت أنها أوامر حقيقية صادقة عاش عليها المسلمون عشرات مئات السنين؟ فما يرتابك؟ لما ما تعفي لحياتك وتظهر في رجولتك وفجولتك وأنت عبد الله ووليه والدنيا كلها تحت قدميك؟ من يساويك يا عبد الله؟ الأبيض أو الأصفر؟ يساوون النصارى واليهود والبوذا والهنادك والمجوس؟ والله كلهم لو وضعوا في كفة ميزان لكان هذا المؤمن أرجح منهم وأثقل. هؤلاء نقلدهم ونجي وراءهم. قلدناهم لما غلبونا وداسونا بنعالهم، لما رفع الله تلك الأقدام المنتنة على رؤوسنا وعززنا واعتزت رؤوسنا، نبقى تابعين لهم نغضب الله ورسول الله من أجل أن نرضيهم؟ اللهم لا يرضون علينا، اللهم إنا نطلب رضاك ونطلب سخطهم، ما نريد من يرضى علينا. فلاحظ، فالذي من أبنائنا ما بدأ بعد في لحيته وظروف، ماذا نطلب منه؟ دليل على إيمانك بالبكاء بالدموع بالاستغفار. أما أن تسمع أمر الله ورسوله ثم لا تبالي به، أين رأسك أنت؟ تصل إلى أي مكان؟ قضى رسول الله، لم ما تنكر أمر رسول الله؟ أرجعناك أسبوعا شهرا، أرجعناك سنة، متى تتوب متى تعود؟ هذا مثال فقط. فالمؤمن يصبح ولكن مع خطأ التوبة، الشعور بالألم. وقد قلت لكم وتجدون في أنفسكم صاحب الإيمان إذا أخطأ يبقى الليالي والأيام وهو متألم متضايق. أما أن يخشى الكبير والصغير ويرفع رأسه ويبحث ويأكل ويشرب وينام ينهو أيضا، فمسكين هذا، أين الإيمان؟ وهكذا معاشر الأبناء، إن ما توعدون لصادق، فقد قدموا لله ما طلب منكم وتفضلوا خذوا ما وعدكم به في الملكوت الأرض والملكوت الأعلى، عز وكرامة وصدق وصفاء وطور ونعيم وأخاء في الدنيا وملكوت في نعيم مقيم في الآخرة. ما نريد هذا، ما نعطي لله شيئا، فنريد إذن الجزاء، ننحرف ونعيش منحرفين شاعرين بأخطاء ودموع كالجبال ولا توبة ولا مراجعة. وقد يتجاوز أحدنا 50 و60 عاما، فهذا معناه أننا نريد المعنى. والله الآن جاءت الفكرة، لو يستمر العرب والمسلمون على هذه الوضعية ليبتلون بشر ما ابتلوا به أيام الاستعمار الغربي. والله إن لم يتدارك الله هذه الأمة بتوبة عاجلة لابد وأن يذيقها أشد مما أذاقها، لأن سنن الله لا تتبدل. سلوا الأندلس الخضراء جنة العرب، أصبحت في خبر كان نتيجة ماذا؟ نتيجة الأغاني في المستشفيات، يغنون للمرضى ليطلبون العلاج بالموسيقى. هذه الأندلس وقل ما شئت من الثار. فلما رآهم الله غير أهل لولايته وكرامته سلط عليهم الموت غالي. باقي شيء اسمه أندلس؟ أو تقولون هذه فلتة وقعت فقط؟ تعالوا بنا إلى الجمهورية الإسلامية بخارى. أين تلك الأمة التي البخاري أحد رجالها؟ أين هي؟ موسخ حتى الأسماء بدلت. كيف أصابهم الله بهذه المصيبة؟ لأنهم أغضبوا. فهل إغضاب الله لهم يجازين به وإغضابنا نحن لله ما يجازين به؟ ما هي صلتنا بربنا؟ عندنا نسب غير نسبهم؟ ألسنا كلنا عبيد الله؟ لما تبجح كفار الطائف ومكة وقالوا ما قالوا، قال الله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم؟ دمرنا عادا وثمودا وأصحاب الأيكة وقرونا كثيرة لأنهم كفروا بنا وكذبوا رسلنا. وأنتم كفركم ممتاز يعني؟ ما يضر. أليس هذا كلام الله؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الصدور؟ الجواب لا ذا ولا ذاك. إذا توبوا وإلا تنزل المحنة. ذي سنن الله التي لا تتبدل. ولكن الغفلة ضاربة أطنابها. نعيش وكأننا سائمة حيوان، ما ذكرنا ولا تفكرنا خطر يحدق بنا حتى نؤخذ. الإيمان هو باطنية تدفع، تبعث إلى حيث العمل والترك. فترى العبد ما أصبح يقوم بواجب ولا يتخلى عن مكروه لا إيمان فيه. مات هذه السيارة بوقودها تدفعها تمشي، نفد وقودها وانقطع ادفعها، قل لها تمشي بالكرامة ما تمشي، الروح ما انتهت. هذا هو الذي يريده من الإيمان. الإيمان أن تكون عبد الله مستعدا لاستجابتك لنداء الله عز وجل ورسوله، فتفعل المأمور وتترك المني. فإن عجزت ظللت تبكي وتستغفر، ولا تنام كما ينام الغافلون، بل تنام وأنت تستغفر الله وتطلب منه السماحة وتطلب منه المعذرة وتطلب منه وتطلب منه حتى يفتح باب التوبة وتتوب. هذا الإيمان شرط يضاف إليه العمل الصالح ينتج هو كل ما بالأمل. يجب أن نتعلم ما هو العمل الصالح، وبعبارة أخسر ما هي الأقوال والمعتقدات والأفعال التي يحبها الله عز وجل، فنفعلها نقدمها له لتكسب أيضا ولتؤمن حياتنا في الدنيا والأخرى من الخطر والأذى. لا بد من العلم. العمل الصالح كلمة يشرعها الله تقال في وقت معين أو في وقت مطلق. هذه الكلمة إذا شرعها الله عز وجل ومصدرها الكتاب والسنة، هذه الكلمة تسمى العمل الصالح. إذا قالها العبد مؤمنا ممتثلا أمر الله أو متقربا بها إلى الله، وقالها كما علم رسول الله، هذه تنتج له الحسنة التي تشرق لها روح البشرية، تنتج له الطاقة التي تزيده طاقة وتحمله على أن يفعل ويترك. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.